بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذه ليلة الاثنين 14 من شهر محرم من عام 1435 للهجرة، ولا زلنا نواصل في شرح الواسطية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. عندكم إيه؟ يعني عندي خطأ، إنها لأن عندي مكتوب إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. سورة النمل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وش اللي إيه نعم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. إيه نعم، هذه الآيات الكريمة التي استدل بها الشيخ رحمه الله والتي ذكر الشيخ أوردها في الواسطية، يريد أن يأخذ منها الأدلة كما أخذ من الآيات السابقة قبلها على أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله في القرآن أن القرآن يحفظ ويسطر، فالمتلو هو كلام الله، المتلو هو كلام الله، فهو كلام الله سواء كتب أو حفظ في الصدور أو تلاه القاري، فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، فهو كلام الله حروفه ومعانيه. قوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهو الوعد الذي وعد الله به أهل الحديبية كما اختاره ابن جرير. كذلكم قال الله من قبل، قال الله، والله يقول الحق. وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى سبق أنها صفة ذاتية باعتبار أصلها، ذاتية أي لم يزل ولا يزال متصفا بها. وقد سبق لكم أن صفات الله تعالى نوعان: النوع الأول الصفات الذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني لا تنفك عن الله أبدا، كالحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة والعلو، هذه كلها صفات ذاتية، يعني أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها. والنوع الثاني الصفات الفعلية، الصفات الفعلية هي التي يفعلها متى شاء إذا شاء، كالغضب والرضا والسخط والكلام باعتبار أنواعه وأحاده، أما باعتبار أصله فهو صفة ذاتية، أحاده وأنواعه فعلية، لكن باعتبار أصل صفة الكلام صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما بما شاء متى شاء كيف شاء. أظن واضح، أو أعيده بشيء من التفصيل؟ اللي واضح يقول كذا، اللي واضح له ما أقول عن صفة الكلام يقول كذا. أقول صفة الكلام لله صفة ذاتية باعتبار أصل صفة الكلام، يعني إن الله لم يزل ولا يزال متكلما، تكلم في الأزل ويتكلم في المستقبل ويقضي بما شاء، فهو صفة ذاتية، يعني لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة، مثل العلو، الله لم يزل ولا يزال عاليا، مثل الحياة، الله لم يزل ولا يزال حيا، مثل العلم، الله لم يزل ولا يزال عالما سبحانه وتعالى. أما أنواع الكلام فإنه فعلية، فإن الله تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالقرآن وهكذا، فهو صفة فعلية. كلم موسى، كلم عبده موسى تكليما، كما قال الله وكلم الله موسى تكليما. وسيأتي مزيد يعني بسط لهذه الصفة، أظن واضح الآن، واضح الكلام ولا لا؟ هزوا رؤوسكم. إيه، لأن إحنا ما جينا لنستفيد، إذا كنا بس نتكلم ولا نستوعب ما في فائدة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، يعني لا تغيير ولا تبديل، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الجن لما سمعوا، لما قال الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، الذي سمعه الجن ما هو؟ سمعوا ماذا الجن؟ إيه، سمعوا كلام الله، سمعوا القرآن. والذي كان يتلو من؟ اللي كان يتلو القرآن من؟ الرسول، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهم سمعوا القرآن، سمعوا كلام الله، فهو كلام الله، كلام الله، سواء كان بصوت القاري أو كان مكتوبا بالصحف. وقولوا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، مثل اختلافهم في أمر عيسى وتباينهم، فجاء القرآن الكريم بالقول الفصل، وهو أن عيسى، هو عيسى بن مريم، هو عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم. واليهود قالوا قولا شنيعا في عيسى، والنصارى قالوا قولا شنيعا في عيسى، فهؤلاء فرطوا وهؤلاء أفرطوا، هؤلاء جفوا اليهود والنصارى غلوا. ماذا قال النصارى عن عيسى؟ ها؟ ابن الله، تعالى الله. وماذا قال اليهود؟ قالوا انه ابن زنا. انظر كيف. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقال وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. عبد الله رد على من؟ ورسوله رد على من؟ عبد الله رد على النصارى الذين غلوا، قالوا هو الله، هو ابن الله. ورسوله رد على اليهود الذين قالوا إنه ابن زنا والعياذ بالله. فعيسى عبد، قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، لأن الله خلق الخليقة على أربعة أنواع، صنف بلا، خلقه الله جل وعلا بلا ذكر ولا أنثى، وهو آدم من دون ذكر ولا أنثى، والقسم والنوع الثاني من أنثى بلا ذكر وهو عيسى، والثالث من ذكر بلا أنثى وهو حواء، والرابع من ذكر وأنثى وهم سائر وأقسام الخليقة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني كثير المنافع والخير والبركة وهو القرآن. وإذا بدلنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا يعني متذللا، خاشعا يعني هذا القرآن من عظمة أنه لو نزل على جبل لصار هذا الجبل متذللا متصدعا يعني متشققا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وانظر سبحان الله قلوب الآدميين أحيانا تصير أقسى من الجبال، شوف كيف القرآن ما يأثر في كثير منا. قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قال عن بني إسرائيل وإن من الحجارة لما يشقق منه الماء وإن منها لما قبل، قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقلب ابن آدم ما يتأثر بوعد القرآن ووعيده إلا من رحم الله. فقال الله هنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، يعني لرأيت هذا الجبل خاشعا، مع أنه حجارة، خاشعا يعني متذللا، متصدعا يعني متشققا. فإذا كان القرآن لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خوف الله، فكيف يليق بكم أيها الناس ألا تلين قلوبكم ولا تخشع، وأنتم الذين تعرفون تفهمون الأوامر والنواهي والزواجر. ففيه حث على الخشوع عند تلاوة القرآن، وأنه ينبغي أن يقرأ بتدبر وخشوع وإقبال، وأنه ينبغي الرقة عند سماع كلام الله، وإن تيسر بكاء فهو أفضل وأحسن. وقوله إذا بدلنا آية مكان آية، يعني نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلحة العباد، كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهو دليل على وقوع النسخ في القرآن، وأنه لحكمة ومصلحة يعلمها الله عز وجل. وفيه دليل على إحاطة علم الله جل وعلا بكل معلوم. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، يعني قال الكفار إنما أنت مفتر يعني كذاب، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني ما عندهم علم بالحكمة من النسخ. طبعا النسخ هو رفع حكم بحكم آخر متراخ عنه. قل نزله روح القدس، يعني نزل القرآن روح القدس. من هو روح القدس؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل وجبرائيل وجبرال. روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل سمع القرآن من الله، خلاف القول أهل البدع يقول أنه أخذه من اللوح المحفوظ، هذا قول أهل البدع، سمعه من الله ثم قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم قرأه النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة فسمعوه، وهكذا إلى اليوم. والقرآن منقول بالتواتر، يؤخذ بالتلقي والتلقين والسماع المشافهة، وهذه خصيصة لكتاب الله عز وجل والقرآن. وجبريل هو روح القدس، ويسمى أيضا الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. إذن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل سمعه عن الله ثم بلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأمة. ففي دليل أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه بدأ منه يعني ظهر من الله لا من غيره، وأن الذي تكلم به هو الله عز وجل لا غيره. طيب، الله سبحانه وتعالى قال وإنه لقول رسول كريم، الإضافة هنا إنه القرآن لقول رسول كريم، كيف تكون إضافة؟ أي نعم، إضافة تشريف، إضافة تشريف وتبليغ، فهو كلام الله لكن النبي عليه الصلاة والسلام أضافه الله إضافة تبليغ وتشريف، فهو يقرأه ثم يبلغه. وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هذه الآية رد على المشركين، فإن المشركين من تعنتهم وعنادهم أنهم يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعلم القرآن من أعجمي رومي، يعني كان هناك غلام رومي نجار أظن أو كذا له مكان عند الصفا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عنده أحيانا، فقالوا إن محمد تعلم القرآن من هذا الرومي. سبحان الله، يعني كلام فصيح بليغ كيف يتلقاه من أعجمي؟ فرد الله عليهم بقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه، إنما يعلم محمد بشر، مهم من الله القرآن. قال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني اللي يقصدونه أنه يعلمه غلام رومي، كيف يكون غلاما روميا ينطق بهذا القرآن البليغ الفصيح؟ هل يمكن؟ ما يمكن. مثل لو تأتي بشخص أعجمي ما يعرف شيء من اللغة العربية أبدا تقول أخطب علينا خطبة باللغة العربية الفصحى لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، يستطيع؟ هو ما يعرف يجمع كلمتين. فقال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا القرآن وهذا لسان عربي مبين، هذا القرآن لسان عربي مبين بين واضح فصيح، فكيف يكون اللي يعلمه أو اللي ينسب إليه هذا اللي يعلمه الأعجمي ينطق بهذا القرآن العربي الفصيح البليغ؟ إن هو إلا التعنت من هؤلاء المشركين. وقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من النظر بالعين، فإنهم يرون الله جل وعلا في عرصات القيامة، ويراه المؤمنون في الجنة، يراه المؤمنون في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أيضا على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، والأرائك جمع أريكة وهي السرر، ينظرون يعني ينظرون إلى وجه الله عز وجل، والنظر إلى وجه الله هو أعظم النعيم في الجنة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وفي الحديث وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون يعني في الجنة من النعيم، ولدينا مزيد وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنس وغيرهم. فأفادت الآيات هنا إثبات الرؤية، إثبات الرؤية، متى تكون الرؤية؟ يوم القيامة، ورؤية الله سبحانه وتعالى من أجل نعيم أهل الجنة وأعظمه. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الباب بعدما ذكر هالآيات الكثيرة أكثر من 70 آية كلها في إثبات أسماء الله وصفاته، كل الآيات السابقة هذه، قال: وهذا الباب، أي باب معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى ومعرفة صفات الله تعالى وأفعاله وما يستحقه سبحانه من إفراده بالعبادة، قال: هذا الباب في كتاب الله كثير كثير. ومن تدبر القرآن، لأنه أغلب سور القرآن بل كل سور القرآن متضمنة لهذا الأمر، مثلا سورة النساء غالبها في إيش؟ لا، سورة النساء غالبها في الأحكام في أحكام إيش؟ إيه نعم، في الأحكام الفقهية، الفرائض وأحكام النشوز، ومع ذلك فيها ما يقرب من 55 اسم من أسماء الله الحسنى: عليما خبيرا، غفورا رحيما، عليما حكيما، من 55 اسم في سورة النساء فقط، مع أنه في الأحكام الفقهية. فالشيخ يقول: من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له طريق الحق، يعني من تفكر في القرآن، أعمل فكره في القرآن، تأمل فيه، بشرط أن يكون طالبا الهدى والرشاد، اتضح له سبيل الحق. ثم قال: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل لغة هو الحاجز بين الشيئين، ولهذا العلماء السابقين إذا كتب كلام المؤلف يقول فصل، يكتب كلام ثاني ثم يقول فصل حتى يفصل، يقتدون بالقرآن، فإن القرآن سور، القرآن لو كان كله سورة واحدة كان القارئ يمل وربما ما يدري وش واقف عليه، لكن فصله الله سورا 114 سورة، مفصول بين كل سورة إلا سورة براءة والأنفال، مفصول بينها بآية من القرآن وهي بسم الله الرحمن الرحيم، وليست من السورة اللي قبل ولا من السورة اللي بعد، فإن الراجح أن البسملة آية من القرآن تفصل بين السور. قال ابن عباس: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف فصل السورة من السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فمثلا سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، ما الذي يفصل بينهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وإذاك ينبغي على الإنسان إذا قرأ القرآن من أول إلى آخر ليختم القرآن أن يقرأ البسملة بين السورتين، ولا كما قال الإمام أحمد قال: من ترك البسملة فاته كم من آية؟ 113 آية تفوت عليه القرآن. فانتبه، إذا بدأت تختم القرآن من أول القرآن إلى آخره اقرأ البسملة بين السورتين حتى ما تفوت عليك الآيات هذه. وهذا أمر بعض الناس ما ينتبه له، ما يتفطن له. فإذا الفصل هو الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا هو اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالبا. الفصل في الاصطلاح اسم لجملة من العلم، شيء من العلم تحته فروع ومسائل غالبا. ولما ذكر الشيخ رحمه الله أدلة القرآن لا بد أن يتبعها بعد ذلك بأدلة السنة، وذكر الآيات، سيذكر الآن الأحاديث جريا على ما كان عليه السلف الصالح، فإنهم يذكرون الآيات في الموضوع ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها كما فعل الإمام البخاري رحمه الله وغيره ممن ألف في السنة، فيحتجون بأحاديث النزول والوجه واليدين وأن القرآن كلام الله من القرآن، ثم يذكرون بعد ذلك أدلة السنة على هذه المسائل. نحن الآن فيما مضى سمعنا الآيات الكريمة التي تدل على ماذا؟ على إثبات أن القرآن منزل وأنه كلام الله، وإثبات صفة الوجه لله، صفة اليدين، وصفة النزول، وصفة العلم إلى آخره. الآن سيذكر الشيخ أدلة السنة. أدلة السنة يقول: فالسنة تفسر القرآن. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هذه السنة. طيب، السنة لا شك أنها وحي، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والإنسان الذي يقول إني آخذ بالقرآن فقط ولا آخذ بالسنة هذا ضال مضل، بل هو كافر، لأن الله ذكر طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن في أكثر من 30 آية، بل قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أصلا هو لا يمكن يأخذ بالقرآن أبدا إذا كان لا يأخذ بالسنة، لأن اللي يأخذ بالقرآن حقيقة لا بد أن يدله القرآن على أنه لا بد أن يأخذ بالسنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لهذا كفر العلماء من قال إننا نأخذ بالقرآن وحده فقط ولا نأخذ بالسنة، هذا كافر، لأنه أصلا لو أخذ بالقرآن حقيقة لأخذ بالسنة وعمل بالسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، في أكثر من 30 آية في هذا الموضوع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وإن تطيعوه تهتدوا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة تفسر القرآن، يقول الشيخ، يعني تبين القرآن توضحه، والتفسير هو توضيح معنى الآية، توضيح الشيء وتبيينه والكشف عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه القرآن، بين لفظه ومعناه. مثلا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، صلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وتدل عليه وتعبر عنه، يعني توضح وتعرب عن القرآن. فإن السنة توضح المجمل، تبين المجمل وتقيد المطلق. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني الأحاديث الصحاح التي نقلها العدول الضابطون عن مثلهم من غير شذوذ ولا علة، لأن الحديث الصحيح هو ما يجمع 5 شروط: عدالة الراوي، أن يكون الراوي الذي روى الحديث أن يكون عدلا، عدالة الراوي وضبطه أن يكون أيضا ضابطا، واتصال أي نعم اتصال الإسناد اتصال السند، ولا يكون في الحديث علة ولا شذوذ. هذا الحديث اللي يسميه العلماء علماء المصطلح يسمونه الحديث الصحيح لذاته، الصحيح لذاته. أما الصحيح لغيره فهو ما اختل فيه شرط من هذه الشروط، لكن انجبر بكونه جاء من طرق أخرى. وحكم الصحيح أنه يجب قبوله، تلقاه أهل المعرفة يعني أهل العلم بالحديث بالقبول فإنه يجب الإيمان بها كذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. هذا الحديث يعرف عند العلماء بحديث، أحسنتم، بحديث النزول، بحديث النزول. وقد ألف فيه المؤلف رسالة خاصة سميت شرح حديث النزول، شرح حديث النزول، وهو حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وهذا مما تواترت فيه الأدلة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فروى حديث النزول عن نبينا عليه الصلاة والسلام نحو من 28 نفسا من الصحابة، حديث النزول، فهو بلغ حد التواتر. أحسنتم، بلغ حد التواتر. ينزل ربنا سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء والسميع البصير. فيجب علينا أن نؤمن بذلك إيمانا حقيقيا خاليا من التعطيل والتمثيل. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا ندخل في الكيفية، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، الثلث الأخير من الليل إذن هو وقت عظيم، وقت فاضل يستحب فيه الدعاء، يستحب فيه الصلاة، التهجد بالليل. فيقول جل وعلا وهو الغني: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والنزول كل ليلة صفة من الصفات أحسنت، نعم، صفة من الصفات الفعلية، صفة فعلية لله، لأنه متى يحصل؟ في الثلث الأخير. فهو صفة من الصفات الفعلية، أما كنه نزوله وكيفيته فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية. كذلك يقال في النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك من الصفات الفعلية والذاتية. ففيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فإن النزول والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء به من علو إلى أسفل، وهذا هو المعروف في لغة العرب، ولهذا قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وفي الرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم من الطوائف الذين يزعمون أن هذا مجاز، فقالوا أن المراد تنزل رحمته أو علمه، نقول رحمته تنزل دائما ليس فقط في وقت. ثم هل الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له؟ لا، يقول هو سبحانه من يدعوني. هم يقولون أنه قال من يدعوني هذا ملك، نقول وين في الحديث أنه ملك؟ ما قال أنه ملك، الله سبحانه وتعالى يقول ذلك: من يدعوني. وأيضا أن رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل في كل وقت، مو فقط في الثلث الأخير. يقول ابن رجب رحمه الله: ومن البدع التي أنكرها الإمام أحمد في القرآن قول من قال إن الله تكلم بغير صوت، وأنكر هذا القول وبدع قائله. وقد قيل إن الحارث المحاسبي إنما هجره الإمام أحمد لأجل ذلك، لأن قوله فيقول في إثبات صفة القول لله، إثبات أن كلام الله جل وعلا بحرف وصوت، إثبات أن كلام الله بحرف الصوت، لأنه لا يعقل النداء إلا ما كان بحرف وصوت، إلا ما كان بحرف وصوت. وفي إثبات صفة الكلام وهي صفة فعلية كما أنها صفة ذاتية، فهي صفة ذاتية فعلية كما سبق. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. وين الشاهد من الحديث؟ أحسنت، لله أشد فرحا. الفرح صفة، أيضا صفة كمال، صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. وهل يجوز للإنسان يقول كيف يفرح؟ كيف؟ نقول هذا لا يجوز. الفرح، فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده صفة تليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز أننا نؤول هذه الصفة ولا ندخل في كيفيتها. ففيه إثبات صفة الفرح، وهذه الفرحة منه فرحة إحسان منه جل جلاله، وفرحة فرح لطف بعبده، لا لأنه محتاج إلى توبة العبد، فإن الله جل وعلا غني عن العالمين ليس بحاجة إليهم، لكن من بره ولطفه بإحسانه وإحسانه بعبده أنه يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى، مع أنه لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصين. هل في الحديث دليل على أن الإنسان إذا جرى على لسانه كلمة الكفر من دهشته بشيء أنه لا يكفر بذلك ولا يؤخذ، ولا ما في دليل؟ هل في دليل في الحديث هذا؟ منين يؤخذ؟ أي نعم، من قوله: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أحيانا الإنسان يندهش، يجري على لسانه شيء ما قصده، يكون له موقف محرج، يريد أن يدعو يقول: اللهم أنت ربي، يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يغلط. فهذا لا يضر، لأنه جرى على لسانه بغير قصد. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقوله صلى الله عليه وسلم، طيب الفرح صفة فعلية لأنه يفعلها متى شاء إذا شاء، إذا وجدت التوبة من العبد وجد الفرح. وقوله: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وتمام الحديث: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. انظر كيف، سبحان الله، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. كيف ذلك؟ كما في الحديث يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل يقتل هذا ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد في سبيل الله فكلاهما يدخل الجنة. يعني كلاهما استشهد في سبيل الله عز وجل الأول والثاني. واضح يا شباب؟ ففيه إثبات الضحك لله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته، وفيه فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهد، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وفيه فضل القتل في سبيل الله وأن المقتول في سبيل الله يدخل الجنة. كل من قتل في سبيل الله يدخل الجنة كما دل عليه الحديث كما قاله العلماء مثل ابن عبد البر. وفيه أن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب، وفيه أن التوبة تكفر جميع الذنوب حتى القتل، وهو أعظم الذنوب بعد الشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه الإمام أحمد وابن عبد الله، لكن لفظه ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، وعجب يعني من قنوط عباده، القنوط هو شدة اليأس من الشيء، وقرب خيره يعني قرب أو قرب غيره يعني تغيير الحال من الشدة إلى حال الرخاء، من القحط إلى المطر، وقرب خيره ينظر إليكم أزلين، أزلين يعني في حال شدة وضيق، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب. قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، يعني أن الله جل وعلا يعجب من قنوط العباد عند احتباس المطر ويأسهم، مع أنه ما بينهم وبين الفرج إلا أن يقول كن فيكون، فالملك ملكه. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله مع سليمان بن عبد الملك في عرفة، فبينما هم على هذه الحال في الحال غيمت السماء ثم لمع البرق وجاء الرعد فأمطرت في الحال وجرت الأودية، فقال سليمان هذا الملك والله، هذا الملك في لحظات، كن فيكون. يرون الشمس ثم في الحال غيمت السماء بلحظات هم ينظرون، ثم لمع البرق وجاء الرعد ونزل المطر، هذا الملك، ملك الله جل جلاله، عظمته قدرته على تغيير الأمور. ولهذا عجبا من كل شخص ييأس ويقنط ويتحسر وينظر إلى أن الفرج بعيد وهو من أقرب ما يكون، لأنه بيد الفعال لما يريد، بيد الذي إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فإياك أن تستبعد أو تستبطئ الفرج وهو بيد من بيده الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، العلم والقدرة. وقوله لا صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. أين الشاهد من الحديث؟ إثبات صفة القدمين لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وهما من الصفات، اسمعوني، الذاتية، أحسنت يا علي يا أبو علي إبراهيم، نعم، من الصفات الذاتية. أي صفة مسماه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء نحن فهي بالنسبة لله من الصفات الذاتية، كالوجه واليدين والقدمين والعينين، هذه صفات ذاتية. وانظر إلى دقة العلماء، قالوا التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، لذلك ما تطلق على الله أجزاء وأبعاض، لأن هذه ما وردت في الكتاب والسنة، حتى في الألفاظ تأدب مع الله عز وجل، لأن الله جل جلاله كما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقول هل من مزيد، هل من مزيد، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم حديث أنس، وتقول قط قط وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل، يعني لا يزال في الجنة زيادة، زيادة مساكن ومساحات حتى ينشئ الله جل وعلا لها خلقا آخر فيسكنهم الله في فضول الجنة من سعتها. كل هذه الأمة الذين وعدوا في الجنة يسكنون، حتى إن منهم من ينظر في ملكه 2000 سنة ما ينقطع نظره، وظل ممدود، ومع ذلك يبقى فيها فضل من سعتها، فينشئ الله لا خلقا آخر ويسكنهم في الجنة. أما جهنم فلا تزال يطرح فيها. وتقول هل من مزيد، وأخطأ من قال إن قوله هل من مزيد للنفي، يعني ليس من مزيد، فإن الحديث الصحيح يرد هذا، يعني تطلب الزيادة لسعتها وبعد قعرها أعاذنا الله وإياكم منها، حتى يضع رب العزة قدم فتقول قط قط، يعني يكفي حسبي. فهذا الحديث دليل على إثبات النار وأنها مخلوقة، وفي إثبات كلام النار لا تتكلم كما يشاء الله سبحانه وتعالى، الله أعلم هل هو بلسان الحال ولا المقال، قولان، لكن الأصل بلسان أنه حقيقة يعني، لكن الله أعلم كيف ذلك. إذن القدم والرجل في الحديث من صفات الله عز وجل المنزهة عن التكييف. العجيب أن بعض المعطلة قالوا إن المراد يضع فيها رجله أو قدمه نوع من الخلق، نوع من الخلق، الرجل من الناس يعني جماعة من الناس، وهذا لا شك أنه تحريف، لأن الأصل هي الحقيقة، أنه قال حتى، وأيضا هو قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقي، فرق بين يلقي ويضع. وقول قدمه لا يفهم منها هذا لا حقيقة ولا مجازا. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. قول هنا يقول الله، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد إن الله يقول لآدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، يعني وفد إلى النار، فيقول من كل 1999 كلهم إلى النار، واحد إلى الجنة، فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لكن عذاب الله الشديد. اشتد ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل من كل 1000 هذا يخوف الحقيقة الإنسان من هؤلاء البشر، كل 1000 للجنة و999 للنار. ولهذا الله جل وعلا قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس كثيرا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم 1، وأنتم في الأرض أو في الأمم كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا، لأن الإنسان إذا أعجب الشيء يقول الله أكبر، يقول: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة فكبرنا. شطر يعني نصف أهل الجنة، لأن أهل الجنة 180 صف، منها 80 من هذه الأمة على بعض الروايات. يعني كم؟ يعني الثلث كثير، لكن الحديث هذا يقول: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة نصفه، لأن هذه الأمة أفضل الأمم وأكرم الأمم على الله وأكثر الأمم، كما قال: فنظرت فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل لي: هذه أمتك. فهذه الأمة أمة كثيرة، أمة مباركة. فيقول: لبيك وسعديك. لبيك من ألب بالمكان إذا أقام به، يعني أنا مقيم على طاعتك، وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة، ومعناها إسعاد بعد إسعاد. قال ابن القيم: وقد اشتملت كلمات التلبية على فوائد عظيمة. لبيك اللهم لبيك، منها أن قول لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، وتتضمن أيضا المحبة، ولا يقل لبيك إلا لمن تحب وتعظمه. فينادي بالصوت، إثبات الصوت لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، وصوته من صفات ذاته ولا يشبه شيء من خلقه. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، في إثبات النداء يوم القيامة. فالله جل وعلا يتكلم بمشيئته، وكلامه صفة من صفاته، صفة قائمة بذاته، وهي صفة ذات وفعل، يعني صفة ذات باعتبار أصلها، وصفة فعل باعتبار أنواعها وآحادها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، متفق عليه. يعني هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد، يعني من البشر، إلا سيكلمه الله عز وجل، وهذا ظاهره أنه بدون واسطة. ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ما في أحد يعبر بلغة عن لغة، الترجمان هو الذي ينقل التعبير من لغة إلى لغة أخرى. وفي إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.